اللهم صل على آدم ونوح وعلى آل إبراهيم وعلى آل عمران. أعوذ بالله العظيم وبنور وسوء الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله خير الأسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله العظيم الغفران شديد الإمكان ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. تباركت يا ربي وأعطيت أحمد إعادتك العظمى وأسمائك الغرى فسلطانك الطاب الحمد والثنى وسلطانك الحاج العنكبوت له ستر وأكثر من الداخل نفع الملك وقام عبار المارسين عليهم فترة. فسبحانك اللهم وتلك حمارتك على بعثنا المنفوذ حجارة كفرى صلاة وسلاما على سيدنا رسول الله. إخوة الإيمان والإسلام، يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابك. عرض الكريم إلى آيات الله البينات تلاوة قرآنية مباركة وكان علينا المنهج العربي القرآني الكبير القارئ في الإذاعات الخارجية والمقيم بمركز محمد بمحافظة الشرقية صديقة القارئ الشيخ حفظي محمد شرف. ندعو الله لهم جميعا بالتوفيق ولكم لكم بحسن الاستماع. إنه من دون ذلك والقادر عليه فليتفضل مشكورا. No. Thank you. وَمَا أَنْتَ Thank you. مولانا الله يبارك فيك، اسمع جواب الجواب اللي فات ده. الله يبارك فيك. قال هي عصايا تتلوح عليها وأمشت بها على قمر ولي فيها تأذيه السورا قال ألقها يا موسى وَلَئِنَّا وَأَضَلْتُ بِمَا